أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا كنا ذكرنا عن طريقة أهل السنة يعني التي ينبغي الإنسان يتبعها، ولا يكفي يقول أنه كما يقول بعض الناس فلان متدين أو فلان مجرد يعني ظاهر متاعه يتشبه بالدين، هذا لا يكفي. الآية واضحة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فشرحنا أشياء، عدة أشياء، أنه أصل الدين هو الكتاب والسنة، والعقل شاهد للشرع. أصل الدين ليس العقل إنما الكتاب والسنة، طبعا هذا يؤخذ بالتلقي بالسند، والعقل شاهد لذلك. ولهذا في المدارس الإسلامية القديمة يعلموا أقسام الحكم العقلي، باش يعرف أنه كل ما هو في الدين لا يخالف العقل، لأنه بعض الناس يتجاوزوا حد العقل فيضلون. الله أعطانا عقل، لا يوجد شيء في الشرع يخالف العقل، إذن لا يجوز نخالف العقل ولا يجوز نخالف القرآن والحديث. Donc on a parlé plusieurs fois en fait de ce sujet, de suivre la voie qu'on dit sunnite, et qu'il ne suffit pas de dire un tel est pratiquant, comme ça. Il faut des règles. La religion, elle a des règles précises. Et il y a le verset qui est clair, qui montre bien que la bonne intention toute seule ne suffit pas. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. C'est-à-dire, il y en a qui pensent faire le bien mais ils sont égarés. Donc penser faire le bien tout seul ne suffit pas. Donc l'islam elle a des règles précises. La base c'est le Coran et le Hadith qui est par transmission, et la raison est un témoin. On ne peut pas contredire la raison aussi. La raison est un témoin de la religion. Et c'est pour ça que dans les grandes écoles musulmanes traditionnelles, ils enseignaient les règles de la raison. Jugement rationnel. وكذلك هذا دليل من القرآن. قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Et là aussi il y a la preuve du Coran. Allah dit dans le Coran, ils ont dit, ce qui signifie, ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Écouter ou raisonner. La raison est une preuve. Et donc, le Rasoul alayhi sallallahu alayhi sallam, hathana an tamassak bi hadha. Ou qal yati, yani zaman qabd ala dini kal qabd ala jamra. هذا صحيح. قليل من تجد من يشرح هذه التفاصيل التي كانت تشرح قبل الاستعمار، قبل يجي المستعمر النصارى وكل يستعمر بلاد المسلمين يحتلوا المسلمين، كانت هذه الدروس يعني الأولاد الصغار موجودة. بعض الكتب، بعض الناس توفوا ومشينا جنازة، بعض الكتب كان عندهم يعني بلاد الإسلام يعلموا فهم أولاد الصغار صفات الله صفات الأنبياء. 7 سنين يعلموا أقسام الحكم العقلي. إذن فهذا التمسك يعني مهم في هذا العصر، اللي هو قال فيه عليه الصلاة والسلام المتمسك بسنتي عند فساد أمتي أجر شهيد. تمسك بسنتي أي بشريعتي، يتمسك بها ويعمل بها ويدافع عنها له أجر شهيد ولو مات على فراشه. لماذا؟ لأنه كثر الفساد، قال عند فساد أمتي. Donc, cette voie-là, le prophète il a dit qu'il y aura un temps, celui qui s'attache à la religion, c'est comme s'il a, il a une braise de feu dans sa main. Et il a dit, celui qui s'attache à ma voie, quand il y aura la corruption dans ma communauté, quand il y aura beaucoup d'égarements, tout ça, il s'attache et il aura la récompense de martyr. Il s'attache à la religion du prophète avec les règles, c'est ça. Et il défend la religion. Oui, défa ad-din, taba. هذا يعني الله قال يا أيها الذين آمنوا هل أتلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم سماء تجارة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنك تدافع الدين تنشر الحق بالكلام هذا يسمى جهاد فهذا هو الإنسان يزرع لآخرته لأنه الدنيا كل نهار كل يوم يتعدى كل يوم يمر لا يرجع. Donc Allah Ta'ala nous apprend que ça c'est comme tijara, c'est comme une transaction, comme une commerce qui fait gagner le paradis. C'est quoi? C'est croire en Dieu et en son messager et appeler à la voie à défendre cette religion par ses biens matériels et par sa personne, transmettre cette voie-là. Il y a des gens qui égarent les gens. Donc, comment tu vas défendre? C'est en apprenant les règles de base. Idan, bil-aql, l'aql muhim, fil islam. Fi, yani, matn, yani, li'almu fi, fi qarawin, fi fas, fi, في الزيتونة في الجزائر يبدأ بأقسام الحكم العقلي إذن هناك أحكام هذه الأحكام من القرآن والحديث الحلال والحرام ليس بالرأي هناك القرآن باقي العمل به إلى نهاية الدنيا الأحكام والبيع والشراء و الصيام والزكاة والصلاة كل هذا يعني القرآن والحديث ورد هذا واجب العمل بها إلى يوم القيامة لأنه آخر الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام donc les règles du Coran c'est valable jusqu'à la fin du monde parce que le dernier prophète c'est سيدنا محمد les règles du Coran du hadith il y a la purification la prière le jeûne la zakat les transactions. Donc ces choses-là, c'est valable jusqu'à la fin du monde parce que c'est le dernier prophète, Sayyidina Muhammad, bien que tous les prophètes avant lui, ils ont enseigné la même croyance. Ma'annu kul anbiya qablahu kama dhakarna allamu hadha yani allamu hadha ad-din inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Idhan qulna atina mithal الأشياء كان عن معجزات الأنبياء معجزات الأنبياء الله أعطاهم معجزات تدل على صدقهم هذه تسمى أمر خارق للعادة لا يأتي في العادة يدل على صدق الأنبياء لكن يوافق العقل هذا أمر خارق للعادة لكن يوافق مع العقل بعض الناس لهذا لا تفهم يقول كيفاش العصا انقلب ثعبان الماء يسير كالجبل بعض الجهال يقول لك لا هذا ما يقبلهاش العقل ولكن نؤمن هذه يقبله العقل وجب تؤمن بها ويقبله العقل شرحنا لماذا مجرد هي مخالفة للعادة لكن العقل يقبل الجسم يكون مربع مثلث طويل قصير كمية كبيرة أو صغيرة هذا العقل يقبله ما الذي خص هذه الأجسام هذه الشمس هذا القمر هذا الماء بهذه الصفات بهذه الألوان بهذه الأشكال الله فالله تعالى يجعل يخرق العادة لبعض الأنبياء يجعل الماء كالجبل النار لا تحرق العصا تنقلب ثعبان الشجرة تتكلم الرسول تكلمت الشجرة من معجزة النبي مرة واحد كافر قال له الرسول ناداه قالوا إلى أين؟ أعربي. قالوا إلى أهلي. قال هل أدلك إلى خير؟ قال وما هو؟ قال أن تؤمن، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالوا هل لك من شاهد؟ قالوا عندك شاهد؟ قال هذه الشجرة تقبل بها كشاهد. كانت شجرة في بطن الواد، الرسول ناداها الشجرة، جاءت الشجرة تشق الأرض. قالت، قال من أنا يا شجرة؟ قالت أنت رسول الله. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 3 مرات. فتشهد الأعرابي. هذه إنسان ما تعلمش مسائل يقول أوه شنو هذا، هذا العقل يقبله؟ أليس الإنسان حضرته ميت، شوف ميت ما يتحركش، يقول هذا كان يتكلم ويتحرك، ما الذي جعله يتحرك ويتكلم؟ الله. ما الذي جعله ما عادش تهزه هيك، تهز يديه، تهز تسقيه كذا، ما عادش تتحرك؟ ما الذي جعله؟ الله. هذا جسم، الشجرة جسم، الله قادر يجعلها تتكلم. إذن هذا ما يسمى في العقل جائز عقلي. الشجرة جسم تقبل الحركة والسكون واللون والشعور وكذا، الله يجعل فيها الشعور. الجبل جعل فيه الشعور الذي كان عنده سيدنا موسى. إذن هذه أشياء يقبلها العقل، هذه يسمى جائز عقلي، هذا يسمى جائز العقلي، لكن مخالف للعادة. لا يأتي عادة، فإذا حصل يسمى خارقا للعادة، خارق للعادة. وأعطينا أمثلة، ما الذي لا يقبله العقل؟ هو المستحيل. علاش قبل يعلموا الناس 7 سنين علموا ما هو المستحيل العقلي؟ هو ما لا يقبله العقل. اجتماع ضدان مستحيل، مستحيل عقلا، اجتماع ضدان. مثال الحركة والسكون، ممكن جسم يتحرك وساكن في نفس الوقت، هذا محال عقلي تم، هذا لا يقبله العقل. ممكنش تكون حي وميت في نفس الوقت، ممكنش الجزء يكون أكبر من الكل، هذا لا يقبله العقل. جزء الشيء لا يكون أكبر منه، مستحيل عقلي، هذا مستحيل. نص التفاحة ممكنش يكون أكبر من التفاح، هذا يسمى محال، هذا يعلم فيه، هذا محال. أما الجسم يكون كبيرا صغيرا، قد يكون كبيرا صغيرا، يعني لونه كذا شكله كذا، هذا يقبله العقل. أعطينا أمثلة، الجن الله الملائكة أعطاهم قدرة التشكل، معروف الناس شافوا الجن يتشكل في حيوانات، يتشكل في حي، يتشكل في كلب، هذا جائز، يكون شكل كذا بعد يكون شكل كذا، هذا يسمى الجائز العقلي. شفتوا الفرق بين الجائز والمحال؟ المحال هو لا يقبل. علاش نحن نقول الدين الإسلامي الدين الوحيد الذي يوافق العقل؟ لأنه أديان أخرى ماذا يعبد؟ بقرة، يعبد شمس، يعبد عبد، يعبدون خيال. خيال، بقرة، جسم له كمية وشكل يحتاج لمن خصه، مستحيل أن يكون خالقا، يحتاج، والمحتاج لا يكون إلها. شفتوا هذا دليل عقلي، مستحيل الجسم يخلق جسما، إذن خالق كل هذه الأجسام هو الله. هذا الدليل العقلي تستطيع به تدافع عن دين الإسلام وتبين حقية الإسلام وتقنع الناس كذلك. وعليكم السلام. إذن شفنا معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، نادى الشجرة فتشهدت. مرة كذلك ميت، ضب ميت، هذه قصة معروفة للرسول يعني عليه الصلاة والسلام، يعني حديث أنه جاء عربي كافر يسب النبي وقال له لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. الضب هذا كانوا يأكلوه عند العرب، ولكن الرسول لا ما أكله، لكن ما قال لهمش حرام، قال هذا ليس من عادة قومي، كانوا يصطاد. فهذا اصطاد، فجاء لقى الرسول مع مجموعة بدأ يسب في الرسول، قال لا أؤمن بك حتى يؤمن هذا الميت. فالرسول ناداه فقام بدأ يتكلم بالعربية، قالوا لبيك وسعديك يا رسول الله رب العالمين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقالوا من أنا؟ قال أنت رسول رب العالمين. قال من تعبد؟ قال أعبد الله. فهذا الأعرابي كان كافر تشهد دخل الإسلام. هذه سمى ماذا؟ معجزة، يعني أحياه الله، أحياه كرامة لنبيه. ما الذي جعله يعني حيا بعد أماته بعد أحياه؟ الله تعالى، نحن لم نكن موجودين. يعني كان كفار يعني يقولوا يتسألوا كيفاش تقول الله خلقنا وكذا كذا، في الأصل أنتم ما كنتوش موجودين، من خلقكم؟ الله. هم كانوا ينكرون البعث، يقول كيفاش بعد أن نكون عظام رفاتا يكون حياة أخرى؟ قال يعني تصور أنت لم تكن موجود، الله أحياك ويميتك وقادر يحييك مرة أخرى، يحيي ويميت سبحانه وتعالى. إذن هذه تسمى جائزات عقلية، كنت في حالة وتغيرت حالة أخرى، تتغير الجسم، يتغير من حالة إلى حالة. الله يغير سبحانه وتعالى، سبحانه الذي يغير ولا يتغير، فهذا يسمى جائز العقل، فهذا يقبله العقل، لكن خارق للعادة، مخالف للعادة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طه الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء.